إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 57 من الشرح الثاني لهذا الكتاب، ونبدأ بباب المسلم مرآة أخيه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب المسلم مرآة أخيه. قال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. نعم، هذا حديث حسن من قول أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي بعده من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني، البخاري يقول: باب المسلم مرآة أخيه. إذا جاءت كلمة المسلم يعني هو المؤمن، وهكذا المؤمن هو المسلم في القرآن وفي السنة. المسلم مرآة أخيه، ومعنى المرآة، تعرفون المرآة هذه المنظرة الذي ينظر لها المسلم ويرى شكله ويرى صورته أمامه، هكذا المسلم بالنسبة لأخيه، أخيه المسلم، يريه ما فيه من العيوب. أنت إذا نظرت إلى هذه المرآة تنظر إلى وجهك، إلى فيه حبوب في الوجه أو في عيب أو في حمرار في العين، تنظر إلى عيوب وجهك. هكذا المؤمن بالنسبة لأخيه المؤمن يرى ما فيه من العيوب فيخبره ليتخلص منها، فإذا رأى فيه أنه يتساهل في الكذب ينصحه، ينصحه الكذب من المحرمات، بل هو من الكبائر، لأنه يريد إصلاح عيب أخيه المسلم. هذه هي الأخوة الإسلامية، الأخوة الإيمانية، فيها تناصح، فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا العيب في أخيك المسلم إذا أخبرته يتخلص منه، يذهب هذا العيب، لأنك أنت أخبرته. أحيانا بعض الناس لا ينتبه لعيوبه، فيه بعض العيوب، في أشياء تطبع عليها أو وجدت مؤثرات أثرت عليه في المدرسة أو من صديق أو من أحد أقاربه أو من وسيلة من وسائل الإعلام، تأثر، انتقل إليه عيب من العيوب هو لا يشعر به، يكون عنده عادي. لكن أخاه المسلم إذا نبهه بين له هذا عيب، تخلص من هذا العيب، فإذا كان منصفا مع نفسه يخاف الله عز وجل مقدرا لأخيه المسلم الذي نصحه، يتخلص من هذه العيوب، يتخلص من هذه العيوب، لأنها من العيوب ما هي ذنوب عظيمة، ومنها ما هي ذنوب من الصغائر، ومنها أيضا ما هو من مخالف للعرف والعادات وتقاليد الناس والتشريعات أحيانا، فتوجد في الإنسان النواقص هذه. فالمسلم يكون لأخيه ناصح، ناصح يبين له وينصحه حتى هو يتخلص من هذه العيوب. وهذا الباب فيه أحاديث فيها بيان حقوق المسلم على أخيه، وما هو الواجب على المسلم تجاه أخيه المسلم، ونقول المسلم، لا نقول العربي أو العجمي، لا مسلم، ما دام أنه هو مسلم هو مسلم، بأي جنسية وبأي لون وبأي لغة هو مسلم، أخوك في أي مكان في العالم مسلم هو أخوك، المسلم هو مرآة أخيه. والله عز وجل قال إنما المؤمنون أخوة، المؤمنون على وجه الأرض أخوة، أخوة فيهم عندهم محبة، في ولاء بينهم، فيه نصرة، في يحزن لحزن أخيه، يفرح لفرح أخيه، ينصر أخاه إذا استحق النصر أو إذا اضطرته الظروف إلى أن ينصره أخوه المسلم ينصره ولو بالدعاء له، إذا ما استطاع أن ينصره بالشيء الذي يرفع عنه هذا الظلم أو هذا التعب أو هذا الحزن يدعو له، أقل شيء أنه يدعو لأخيه المسلم، هذا من حقوق الأخوة بين المسلمين. وهذا الكتاب كتاب أدب، أيضا نتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة كيف نتعامل نحن المسلمون مع بعضنا البعض. وهذا حديث مثل ما أشرنا حسنه العلماء، ذكره البخاري هنا رواه في الأدب المفرد، هكذا أيضا الترمذي في السنن، وابن أبي شيبة أيضا في المصنف، وجاء الحديث بعد قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هو موقوف من قول أبي هريرة في هذا السند. قال البخاري حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب، عبد الله بن وهب الإمام، قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد، عن خالد بن يزيد، هو هذان هما سبب حسن الإسناد، أن الإسناد حسن والحديث حسن مقبول. خالد بن حميد قالوا لا بأس به، وخالد بن يزيد أيضا قالوا لم يكن به بأس، هذه من ألفاظ التعديل والجرح عند العلماء. عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع تابعي الثقة عن أبي هريرة قال المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه، نصحه وبين له، كما أيضا ينظر الإنسان إلى المرآة فيرى عيوبه، هكذا المؤمن لأخيه كالمرآة، كالمرآة يعرف عيوب أخيه وينصحه حتى يصلح هذه العيوب. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. نعم، هذا حديث أيضا حسن مقبول. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة أبو إسحاق ثقة صادق، قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد صدوق يخطئ، هكذا قالوا عن الوليد بن رباح، وهو الأوسي المدني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، أخوه يعني ناصحه ومعاضده، يكف عليه ضيعته يعني يمنع ضياعه، لا يرضى المسلم بأن يضيع أخوه المسلم، يكف عليه ضيعته يمنع ضياعه وهلاكه، هذا المراد هنا. قال ويحوطه من ورائه يعني يذب عنه، يدافع عنه، ويوفر عليه مصالحه إذا احتاج، يحفظ أخاه المسلم ويصونه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث في الصحيحين. هكذا الأخوة الإيمانية بين المسلمين بين المؤمنين في محبة، حب في الله فيما بينهم، في تراحم، يرحم أخاه المؤمن المسلم في أي مكان على وجه الأرض، يتعاطف معه، يحزن لحزنه، يفرح لفرحه، كالجسد الواحد. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، أصابه مثلا مرض في يده، الجسم كله يتألم. وهكذا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بأخوة بين المؤمنين. هكذا يجب أن تكون، هكذا يجب أن تكون. هذا هو المجتمع المسلم الذي أراده الله عز وجل منا شرعا. وهذا الحديث بنفس كلام أبي هريرة، حديث سابق، المؤمن مرآة أخيه. هذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، المؤمن مرآة أخيه، مثل فيه تشبيه حال بحال، يعني حال المرآة بحال أخيك المسلم. لأنك إذا نظرت في المرآة رأيت ما في وجهك من حزن أو قبح أو عيوب أو محبوب أو مبغوض حسب ما يراه الناس، لكن كل خلق الله عز وجل حسن. فإذا رأيت حسنا في وجهك حمدت الله عز وجل، وإذا رأيت شيئا مكروها بذلت في إزالته. هكذا مع أخيك المسلم، إذا رأيت في أخيك المسلم الأخلاق الحسنة، الصدق، الوفاء، والابتسامة، والصبر، أخلاق الإسلام، أنت تفرح، يسرك هذا، وتحمد الله عز وجل أن أنعم على أخيك المسلم هذه النعم. وإذا رأيت شيئا مكروها عند أخيك بذلت الاستطاعة في إزالة هذا العيب الذي فيه بالنصيحة. وهكذا تكون لأخيك المسلم في نظرك إليه كنظرك إلى المرآة، لأنك بمنزلة المرآة التي ينظر فيها الإنسان فيرى ما في وجهه من حسن وضده. كذلك المؤمن يقدم لأخيه خدمة في حال حضوره وفي حالة أيضا غيابه، يدفع عنه الشر والمكروه في حال حضوره وفي حال غيبته. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب بين المسلمين. يجب أن تقوى الأخوة الدينية بينهم. وهذه الأخوة الله عز وجل ذكرها، إنما المؤمنون أخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال المسلم أخو المسلم، وهكذا المؤمن مرآة أخيه المسلم، والمؤمن أخو المؤمن. كلها آيات وأحاديث تبين لنا أن فيه أخوة، أخوة في الدين، في العقيدة، أخوة في الإسلام. هذه الأخوة لها حقوق، وعلى المسلم واجبات تجاه أخيه المسلم. فإذا قويت هذه الأخوة الدينية بين المسلمين قوي المجتمع الإسلامي. ولذلك أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أول يوم آخى بين المهاجرين والأنصار، أخوة بينهم. مهاجرين الذي جاءوا من مكة، هاجروا من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبلها أو بعده، والأنصار هم أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، آخى بينهم. كانت أخوة يعني كأخوة النسب بينهم. وحتى أن الأنصار لقوة إيمانهم ولكرمهم كانوا يتقاسمون، يتقاسمون الأموال، يتقاسمون الزوجات أيضا. فالأنصاري عنده مثلا زوجتان، يأتي المهاجر غير متزوج ما عنده زوجة، فيقول المهاجر عندي اثنتان، اختر أي واحدة أطلقها. إلى هذه الدرجة الأخوة بينهم كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر بينهم، حاضر بينهم. وهكذا من كان عنده مزرعة قسمها بالنصف من الأنصار أعطاها للمهاجري نصف المزرعة، و بعض الصحابة قبلوا هذا الأمر لأنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم من يعني ما أراد أن يكلف أخاه الأنصاري شيئا كأبي بكر الصديق وكعبد الرحمن بن عوف. فلما جاءه الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف قال له كذا أعطيك النصف وأعطيك النصف، ما قال لا بس دلني على السوق، وين سوقكم؟ فراح هناك وتاجر عبد الرحمن بن عوف وبارك الله عز وجل في تجارته. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بجانب الأخوة، هكذا الإسلام فيه أخوة بين المسلمين، ورسخ هذه الأخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وكتب أيضا صلى الله عليه وسلم وثيقة في ذاك الوقت في أول الهجرة حددت نظام حياة المسلمين وعلاقة المسلمين فيما بينهم. ثم أيضا استمر صلى الله عليه وسلم في تقوية هذه الأخوة بين المسلمين، ومنها مثل هذا الحديث المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، يعني كأنه حاضر يسأل عن ضيعته إذا سافر أو غاب يسأل عنه ويسأل عن أهله إذا كانوا يحتاجون شيء يكف عليه ضيعته كأنه موجود ويحوطه من ورائه، من ورائه إذا سافر إذا ذهب إذا مرض وما استطاع أن يكسب الرزق له لأهله. المسلم ينظر إلى هذه الأحوال ويغطي عنه ويكفل أسرته لأنه أخوه المسلم. هذه تعاليم الإسلام، هذه تعاليم الإسلام. فالإسلام حرص على توثيق عرى الأخوة، يعني أصل وقواعد وأسباب تقوية الأخوة الإيمانية. جاءت الأدلة في القرآن وفي السنة، نحتاج نحن المسلمون إلى الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم هذه الحقوق ونؤدي هذه الحقوق، لأن من هذه الحقوق ما هو فرض علينا نسأل عنها أمام الله عز وجل، علينا أن نؤدي هذه الحقوق. ومن خلال هذه الحديث والذي بعدها فيه ذكر لكثير من الحقوق التي بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. نعم. هذا حديث صحيح أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وغيرهم، حديث صحيح لغيره، له طرق له شواهد، ذكرها الألباني في الصحيحة 934 ذكر طرقا وشواهد لهذا الحديث، فالحديث صحيح. قال البخاري: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة بن شريح بن يزيد ثقة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان. بقية إمام لكن له مدلس، وهنا عنعنة قال عن ابن ثوبان، لكن الحديث له شواهد وهو موصول هذا الحديث عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد. هذا رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مستورد صحابي معروف رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة، أكلة ولا يعني لقمة، رجل يكون صديقا لأحد ثم يذهب إلى عدوه يتكلم فيه بغير الجميل ليأخذ منه شيئا أجرة أو جائزة، وأطعمه ذلك العدو أكلة أو كساه ثوبا فلا يبارك له فيه بل يعذب به. هذا شر هذا الحديث، من أكل بمسلم أكله، يعني ظلم أخاه المسلم، كاد لأخيه المسلم وأخذ مقابل هذا الظلم وهذا الكيد أخذ شيئا من مال أو من ثوب، فلا يبارك له في ماله ولا في طعامه ولا في ثيابه الذي أخذها من مقابل ظلم أخيه المسلم. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم. هذا الحديث فيه تخويف، ترهيب من خيانة أخيك المسلم، من خيانة أخيك المسلم أو من ظلم أخيك المسلم ولو كان بمقابل، فالمقابل هذا حرام ما دام أنه فيه ظلم لأخيك المسلم. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. هذا وعيد شديد ويدل على أنه من كبائر الذنوب الإنسان يظلم أخاه المسلم مقابل شيء من المال أو من الطعام أو من الثياب، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم. ومن قام برجل مسلم يعني يكذب عليه، يكذب عليه حتى يقال عنه فلان فصيح، فلان قوي، ويتكلم عن أخيه المسلم يظلم ويكذب على أخيه المسلم، مقام رياء وسمعة، يريد السمعة بين الناس، يريد الجاه من الناس، يريد إرضاء الناس، يريد حطام الدنيا من الناس. وهذه تحصل أحيانا عند بعض الناس الحمقى أو الذين لا يخافون الله عز وجل، تجده يتكلم عن أخيه المسلم لينال جائزة، لينال جاه، لينال منصب، لينال مال، ليحصل على مال بالإساءة والكذب على أخيه المسلم. هذه تعبر من الأخلاق اللئيم الذي لا يخاف الله عز وجل، لا يتقي الله عز وجل مع أخوانه المسلمين. من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة، يعني مقام قام يكذب على أخيه ليأخذ شيء من حطام الدنيا، رياء أو سمعة، فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. الله عز وجل يفضحه يوم القيامة ويبين أنه كذاب، هذا بالمقابل. فالجزاء من جنس العمل، أكل بمسلم أكله لأنه ظلم أخاه المسلم، الله يطعمه مثل هذه الأكلة، جزاء من جنس العمل. ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم كسوة بكسوة. وهكذا إذا قام مقام سمعة ورياء يؤذي ويظلم ويكذب على أخيه المسلم فإن الله أيضا يفضحه يوم القيامة، يظهر كذبه ويفضحه أمام الناس يوم القيامة. فهذا وعيد شديد على المسلم، ينتبه لا يتكلم في إخوان المسلمين. هو المسلم يجب إكرامه، لا تجوز إهانة المسلم، وهذا من الأدلة أنه لا يجوز ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. حدثنا لحظة شوي بس نكمل شوي بعض الفوائد تتعلق بالأخوة، هذه نحتاجها جميعا. الأخوة الإسلامية بين المسلمين فيها فضائل كثيرة. الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، يعني ليس المؤمنون إلا أخوة، لأن هنا إنما ما الحصر، حصر معناها ليس المؤمنون إلا أخوة، أخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول المسلم أخو المسلم، إذن في حقوق لهذه الأخوة. والمسلم إذا أحب أخاه المسلم هذا دليل على قوة إيمانه، دليل على أنه مؤمن، أنه قوي الإيمان. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. يحب أخاه المسلم لأنه مسلم، يحبه لله فيجد حلاوة الإيمان بهذا الحب. فالحب والأخوة هذه والمحبة بين المسلمين لا علاقة بالإيمان. وكذلك أيضا الذي يحب أخاه في الله عز وجل يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا الأخوة هذه لها حقوق وجاءت في الأحاديث الكثيرة بيان لهذه الحقوق. ومن هذه الحقوق ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. سرور تفرحه، خبر تبشره بخير، تبشره بشيء يسره، هذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل. سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد شهرا. قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. هذا حديث حسن أخرجه الطبراني وغيره، حسنه الألباني في الصحيحة 906. مثل هذا الحديث فيه بيان لبعض حقوق الأخوة، وقراءة هذا الحديث بينت لنا بعض هذه الحقوق. أيضا أيضا من أحاديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه أخوه المسلم كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كل هذه شوف من حقوق الأخوة. وفي صحيح مسلم نفس الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عون أخيك المسلم. فمثل هذا الحديث وغيره في حظ وترغيب في التعاون بين المسلمين، حسن العشرة والألفة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. والحديث في صحيح البخاري. وهكذا يقول أبو موسى: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. أيضا من حقوق المسلم أيضا إذا استطعت أن تشفع له، تتوسط له في شيء ما استطاع أن يفعله، وأنت تستطيع، عندك جاه، عندك معرفة، اخدم أخاك المسلم، اشفع له. وهكذا يقول الحافظ ابن حجر في الحديث: الحظ على الخير بالفعل وبتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة الضعيف. هذه كلها جاءت فيها أحاديث كثيرة، وعندي أحاديث كثيرة فيها بيان حقوق الأخوة بين المسلمين. فعلى المسلم أن يحرص على معرفة هذه الحقوق، وأيضا يحرص على أيضا القيام بهذه الحقوق تجاه أخيه المسلم حتى تقوى الأخوة بين الناس. فإذا قويت الأخوة بين المسلمين يقوى المجتمع المسلم، تسود المحبة بينهم والعدل، يرتفع الظلم والحسد والحقد والخصومات بين الناس. العمل بالإسلام فيه نجاة من هذه الأشياء التي تفرق كلمة المسلمين وتضعف الأخوة بين المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. أيضا من حقوق أخيك المسلم أن تنصره. فإذا كان مظلوم وأنت تستطيع أن ترفع عنه الظلم أو تخفف عنه الظلم، هذا واجب عليك تجاه أخيك المسلم. وإذا كان هو ظالم انصحه، وبين له خطورة الظلم وهكذا المرء المسلم على أخيه من المعروف ست، يقول صلى الله عليه وسلم: يشمته إذا عطس، يعوده إذا مرض، ينصحه إذا غاب، يسلم عليه إذا لقيه، يجيبه إذا دعاه، يتبعه إذا مات. هذا في حديث واحد عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، صحه الألباني في إرواء الغليل. حديث كثيرة تدل على أو تبين لنا حقوق الأخوة بين المسلمين. العفو عن الزلات لها فوات، ستر العيوب، ستر العثرات، النطق بما يحب، والمواساة بالمال حسب الاستطاعة، زيارة في الله، الدعاء لأخيك المسلم بظاهر الغيب، ترك التكلف، الدفاع عنه، الرد عن عرضه إذا تكلم عنه في مجلس وهو غير موجود، حد اغتابه من الناس أو شتمه أو ذكره بسوء، فأنت رد عن عرض أخيك المسلم، لا تسكت. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. حديث رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. فالأخوة المسلم، الأخوة الإسلامية بين الناس لابد أن تسود. نعرف هذه الأخوة وأهميتها من خلال هذه الأحاديث، من خلال هذه الكلمات، أن بيننا فيه أخوة. أخوة هذه رابطة قوية بين المسلم وأخيه المسلم، ليس فقط في بلدك، لا، في أي مكان على وجه الأرض، ما دام هو مسلم هو أخوك، له حقوق وعليك واجبات تجاه أخيك. نعرف هذه الحقوق، وعرفنا الآن أهمية الأخوة الإيمانية أو الأخوة الدينية بين المسلمين. يجب أن نعرف أنها واجبة، نعرف أيضا الأسباب التي تقوي هذه المحبة، نجتنب الأسباب التي تضعف هذه الأخوة بين المسلمين. ولذلك سلفنا الصالح عرفوا هذا، وأخرج البيهقي في كتاب شعب الإيمان بسند صحيح عن سعيد بن مسيب، إمام التابعين، سعيد بن مسيب إمام التابعين، لقي كبار الصحابة وأخذ عنهم العلم، إمام سعيد بن مسيب، يكفي تقول سعيد بن مسيب إمام. قال: كتب إلي بعض أخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلي بعض أخواني، شوف أخوان، أخوانها المسلمين من الصحابة كتبوا له ينصحونه، أن نصائح: ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبك، يعني حسن الظن بأخيك المسلم، ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. حقوق. قال: ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده، وما كافأت من عصى الله تعالى فيك، وما كافأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه، لو هو عصى الله أنت لا تعصي الله، كذب عليك أنت لا تكذب عليه، اعفو عنه أو اسكت عنه، لكن لا تعصي الله عز وجل فيه. ثم قال: عليك بإخوان الصدق، فكن في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء، ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى، فيهينك الله تعالى، لا تسألن عما لم يكن حتى يكون، لا تضع حريتك إلا عند من تشتهيه، شاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. نصائح كثيرة، عشر نصائح في هذه تحتاج إلى شرح. ذكر منها بعض فضائل الأخوة وبعض حقوق الأخوة بين المسلمين، فيجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر، نتعلم من هذه الأحاديث هذه الآداب، ونعمل بهذه الآداب التي جاءت في هذه الأحاديث التي مرت معنا ثلاثة أحاديث، ويأتي بعض أيضا بعضها في الأبواب القادمة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. نعم. قال: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. شوف هذا الآن كل الأبواب القادمة فيها بيان أمور تقوي الأخوة بين المسلمين، وأيضا بيان بعض الأشياء والأمور تضعف العلاقة بين الناس بين المسلمين. قال: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. ليش؟ لأن الإسلام دين جد، ليس دين لعب، دين جد. جد يعني عبادة وحزم في الأمور ويسر في الحياة، ما في مجال للعب، لأن الإنسان سيسأل عن وقته، سيسأل عن عمره، سيسأل عن ماله، فإذا ضيعه في اللعب والمزاح فيحاسب عن هذا الوقت يوم القيامة. لابد يكون جادا في فهمه للإسلام وفي عمله بالإسلام. وهذا حديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعض الأشياء فيها لعب فيها مزاح، لكن تؤدي إلى ضعف الأخوة بين الناس، تؤدي إلى خصومات، نزاعات بين المسلمين. فالإسلام جاء فيه مصالح للناس ومنع مفاسد عنهم، لكن جهل المسلمين هو الذي أوقعهم في كثير من المفاسد وأبعد عنهم كثير من المصالح في حياتهم. ومن المصالح الأخوة إذا قويت بينهم. انظر لو كان كل مسلم مع أخيه يعمل بهذه الحقوق ويؤدي هذه الواجبات تجاه أخيه المسلم، ما تجد مثل هذه الخصومات والنزاعات بين الناس، لأن الأخوة قوية بينهم، فيصبرون على بعض، يعفو كل واحد، يعفي عن الثاني، يعفو عن الثاني، كل واحد يعني يساعد الثاني، يحسن الظن في الثاني، في أخوة بينهم، عملوا بالإسلام لأنهم. أما إذا ابتعدوا عن الإسلام وتركوا هذه الآداب هذه الأخلاق فتضعف الأخوة بينهم، فتحصل بينهم الشحناء والعداوة، وهذه الشحناء والعداوة والخصومات والقضايا بين الناس تضعف المجتمع. المجتمع المسلم يضعف إذا وجدت فيه مثل هذه الأمراض. الإسلام يعالج مثل هذه الأمراض، يحذر منها، يحرم هذه الأمراض ويبين العلاج. فالعلاج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الإسلام، العمل بالإسلام، تحكيم الإسلام في حياتنا في باب في جميع الأبواب، ومنها أبواب الآداب والأخلاق. ما لا يجوز من اللعب والمزاح الذي يكون سبب لشحناء أو بغضاء، وهذا مجرب بين في حياة الناس، كلكم تعرفون هذا الشيء. كم من الناس بسبب مزحة حصلت خصومة بينه وبين أخيه المسلم أو بين أخيه من النسب بسبب مزحة دخل الشيطان بينهم ولم يتحمل هذا المزاح فخاصمه سنوات ما يتكلم معه بسبب مزحة. لذلك جاء مثل هذا الحديث وغيره في بيان وخطورة أحيانا الأمر إذا تجاوز عن حده. المزاح الأصل فيه يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكن ما كان يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تدخل، لا يدخل الجنة عجوز. هذه مزحة واضح، لكن بيّن لها صلى الله عليه وسلم وقال لها: أصلا ما في عجوز في الجنة، كل النساء يكونون شابات في الجنة، ما في عجوز، لا تدخل، ما في عجوز في الجنة. كلامه حق صلى الله عليه وسلم، مزح معها ومزحة وهي ما غضبت ولا حصل شيء، وبيّن لها أيضا أنها الآن هي عجوز، لكن إذا دخل الجنة خلاص ما في عجوز في الجنة. لا تدخل الجنة عجوز، واضح؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع الصحابة في بعض الأشياء، وجاء من مزاحه أيضا بعض الأحاديث، لكن ما كان يبالغ في المزح. وهنا شوف يذكر لنا ويحذرنا نوع من أنواع المزح قد يغفل عن كثير من الناس في هذا الحديث، حديث صحيح أو حسن، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي هذا الحديث أيضا. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، لا يأخذ أحدكم متاع صاحب، المتاع كل ما ينتفع به، كل ما يرغب فيه المسلم، يرغب في اقتنائه، هذا يسمى متاع، لا يأخذه بدون إذنه بدون علمه لاعبا، يعني يمزح هازلا مازحا ولا يرده إليه، لأن هذه سرقة أصلا. إذا أخذ شيء ويمزح، أخذ سيارة صاحبه وذهب بها، صاحبه جاء ما وجد السيارة، فأصابه القلق، أصابه الخوف، أصابه يعني تسبب في حزن أخيه المسلم بمزحه، مزحه. وهكذا يأخذ بعض الأشياء من أخيه، يأخذ هاتفه مثلا نقال، أو يأخذ كتابه، أو يأخذ قلمه، يأخذ نعالة أحيانا. بعضهم يمزح يتساهل في مثل هذه الأشياء، حتى في بعضهم عندما يذهب المسجد مع أخيه يمزح، يخرج قبله ويأخذ نعالة معه للسيارة، يخرج أخوه ما يجد نعالة، يمشي حافي وفي حرارة الشمس إلى السيارة يجد نعالة هناك. هذه حصلت، هذا مزاح، لكن في أذية لإخوان لأخيك المسلم، لأهل. أنت تمزح وتضحك لكن هو تضايق، سببت له الحزن والأذى. فهذه مثل هذا المزاح يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في أذية في أذى. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، يعني إلا بإذنه، يعني فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. شوف حتى العصا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس من يفعل هذا، وهذا موجود. والمزاح جيد إذا كان يقوي الحب بين الأخ وأخيه المسلم، أو بين صديق وصديقة، لكن ما يكون فيه أذى، في ترويع، في تخويف لأخيه المسلم، ولو لحظة واحدة يخاف، ما تخوفه. مثلا جالس مثلا وراحين أنتم مثلا في مكان بعيد وجالس، وفجأة أنت اختفيت، فجأة طلعت له، أو تلبس هذا الذي يخوف، ممكن يخاف بعضهم ما يتحمل، واضح. وجاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، نحفظوا هذا الحديث، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يخوف مسلم بأي طريقة. فمن الناس من يمزح لكن يتسبب في تخويف أخيه المسلم، بعضهم ما يتحمل، وبعضهم خلاص يزعل وما يتكلم معاه. هذا في حياتنا رأيناها من بعض الناس. فإذا اشتهر الشخص أصلا بكثرة المزاح، الناس ما تثق فيه، يمزح يكذب في المزاح، يتساهل في المزاح، لا يأمنه الناس، ممكن يمزح معهم مزحة ثقيلة يؤذيهم، فما يتحملون، ما يصادقونه الناس الذي يمزح كثير. المهم أن هذه الصفات جاءت في هذا الحديث لأنها تضعف الأخوة بين الناس، تسبب في ترويع أخيك المسلم، وهذا من الأمور المحرمة. لا يحل لمسلم يعني يحرم، لا يحل من ألفاظ التحريم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. حديث صحيح، وفي صحيح سنن أبي داود 5004، رغم الحديث 5004 في صحيح سنن أبي داود، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فننتبه مثل هذه الأمور حتى قال رحمه الله باب الدال على نتوقف باقي 5 دقائق الأذان نجيب على السؤال أو سؤالين. ما فائدة قوله يعني في حديث لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه؟ ما شاء الله في من الناس يدقق في الألفاظ، وجاء هنا في نفس الحديث هذا الذي قرأناه الأخير عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول. فالسؤال عن هذه كلمة يعني ليش قالها؟ هذه من الألفاظ من مصطلحات عند علماء الحديث ما تغير شيء في المعنى. يعني هذا جده قال سمعته وسمعه يقول، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول، فما فيها شيء في مثلا خلل مثلا في الرواية أو في هذه ألفاظ موجودة غيرها يقولون نحوه وبنحوه عبارات عند اصطلاحات عند علماء الحديث. يقول: هل كانت زوجة الأنصار تجلس في العدة 14 قبل زواجها بالرجل الآخر؟ هذا الذي ذكرناه المواخاة بين المهاجرين والأنصار، ويأتي الأنصاري يقول لأخيه المهاجري عندي زوجتان اختار واحدة وطلقها، إذا طلقها في عدة طلاق ليست عدة وفاة زوج 14. هذا إذا مات الزوج المرأة تعتد 14، لكن إذا طلقها تبقى ثلاث قروء، ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، ثلاثة أشهر إذا كان لا تحيض، وهكذا يعني عدة الطلاق انتهت العدة خلاص الآن يتزوجها المهاجري. هذا سؤال خارج عن الموضوع ما له علاقة، لكن هو يقول فيه إمام مسجد أيضا أحيانا يكون مريض، بعض المصلين يستنكر هذا الشيء ويطلب تغيير هذا الإمام، في جهات مسؤولة. أنت في بلد إذا كان تقصد هنا بالإمارات الأمور واضحة، في جهة مختصة بمثل هذه الأمور، لا تشغل نفسك أنت، أنت تأتي المهم تجد إمام يصلي بك صلاة الجماعة، لا تدخل شيء ما يعنيك. إذا هو مريض جهة مسؤولة هي التي تعطيه إجازة مرضية، ها يعطيه فرصة، ما تتدخل. يقول واحد ينكره يقول نوافقه على هذا مرض مثل غيره، الإمام يمرض والمأموم يمرض وكل حد يمرض، فإذا مرض تتحملون إمامكم تصبرون عليه، إذا غاب يوم يومين ثلاثة بسبب المرض هذا أمر طبيعي. أكيد فيه من ينوب عنه، خاصة في بلادنا فيه مساعد إمام، فلا تشغلوا بالكم في مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا ونعيننا وإياكم على طاعته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.